بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. تفسير سورة المسد. دردرس سورة سورة المسد جأمتي آيان إسيد شني إسين سورة مكاتي لكويس إسيد لبا في خد أتوكو إسين إيغا سورة فاتحة أتي بوته sababaan isiin buuteef gaaf tokko nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu ganama tulluu mandara makkaa keessa jirtu tan safaa je'amturra dhaabbatee warra makkatti lallabee bayaa bayaa je'eenii bayan islaama fi kaafirrilleen هجا إسان والجين نبي محمد أكجئن يا ورمكة أدوان دينته جارك ندوبا إسنتي أس جيقو التجرا إجدا إسنين جئ ندوق أم ستو جنان سندوق أم سنا أتي نما كجبومتي جأنين جنان دغايا ان عذاب جبا يو كفر ارتدوتا مدتنا اسن صداتشسي اكا امنتا اسن قلؤوف ربين اسن اتنا ارغي اكا عذاب سنجلاباتا ربي دچ اسمي اومي كان اسن اومي تي امنا ammoo yoo amanuu baattan guyyaa qiyaama'aa waa takka isiniin taruu beekaa je'een jennaan adeerri yookaa abbeeran nabi Muhammad kan matootii kuffaara makkaa Quraysh irraa ta'e kan Abii Lahab je'amu akki nabi Muhammadiin je'e yaa Muhammad بدي تناجت ولتنك أبدي بدي جئين دوبه قاس الربين سورة نبوسة بسم الله الرحمن الرحيم جلك أمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي تبت يدا أبي لهب هركي أبي لهب خسارمي واني اني هرك اسات دلق هندي بد وتب اننس خسارم بد ما اغنى عنه ماله هورين اسا واتك عذاب الراء اسا درومس اتآت ربي جلا اسا باس وما كسب المان اسا اللين اسا فيدا سيصلى نارا ذات لهب إني إبد بالبلا سين أوتاء ومرأته حمالة الحطب نمت أبي لهب جأمسا جارت إساء إبد إني سين سن سينتي إنما قران إبد قران إبد بأتيتي ibidda jaarsi isi'ii itti gubatu sanitti darbiti akka jaarsi isi'ii akka gaari itti gubatuuf maalif addunyaa irratti karaa hama irratti isa gargaaruu turte tanaaf guyyaa boruu guyyaa qiyaama'aa isa gargaartee azaaba itti idaati takkaa جارتين بدون تن إسلاما ميرو كيسا muka qore'e guurte ba'atte haraa nabi Muhammad deemu keessa tuulti. Akka hoggaa nabi Muhammad salaata subhiidhatiif deemu qoreen sun isaan garre isa dirtuuf jecha. Duuba aakhiraattis qoraan if hin gubdu duddarratti ba'atu jiraatti fi jiidihaa hablum min masad kan morma isi'itti haanni liifaa hidhamu. Masad jechuun liifa takkaa masad jechuun haada ibidda jahannamirraa tolfame jechuu. Jiid jechuun morma jechuu. Duuba guyyaa qiyaama'a haada sibiila ibiddaa morma isi'itti hidhaniiti ibiddatti darbanii haada saniin keessaa harkisanii ammas itti deebisan. Jaartii Abii Lahab tana maqaan isi'i Arwaa intala Harbiiti. Isiin mataa beera makkaati. Duuba hoggaa suuran tun buutu lolteeti mee Muhammadii qur'aanni irratti bu'ee na arrabse san nagarsiisa jettee bakka nabi Muhammad taa'utti qajeelte dagaasii daafudhatte. Duuba saree fi joollee fi beera nama duuba jiruuf dhabanii nabi Muhammadii fi Abuubakir Siddiiq Ka'abaa maddii tattaa'anii hoggaa isiin itti as qajeeltu Abuubakri yaa rasuula rabbii yaa ergamaa rabbii jaartin badduun dhuftee akkam ta'ana je'een jennaan nabi Muhammad nan agartu na arguu hin dandeessu hin sodaatin je'een. Duuba hoggaa ceyaadhaa dhuftee isaan gubbaa dhaabbattu Abuubakar qofti itti mul'atee wanni jetteen saahibni kee na arrabse je'anii mee eessa jira jennaanin siifan kafadhaa inni sin arrabsine je'een. Akkasitti if duuba deebite kan nabi hin argin rabbiin irraa hijaabee darsiin 412 hangana.